عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني. النهاردة فندم عايزين نتكلم عن التدخين والمكيفات والمنبهات. في حاجات لها جانب إيجابي، في حاجات لها جانب سلبي أكتر، فممكن ندي فكرة للمستمع عنها. الأول ازيك أستاذ أحمد، وعايزين نتكلم فعلا على الحاجات اللي تقريبا، والمنشطات الرياضية كمان عايزين نتكلم عليها لأن دي انتشرت أي وسط الشباب. والله أنا بقول المكيفات، يعني لو قلنا القهوة، القهوة غاية في الأهمية وجميلة جدا، لأنها بنسميها مضادة للأكسدة، يعني بتمنع سرطانات، بتمنع الشوارد، أو بتمنع أي حاجة تلخبط في الجينات بتاعة الجسم، فأنا بنصح بيها. بالعكس يعني هي عاملة زي الشوكولاتة، وعاملة زي الشوكولاتة الغامقة والموز، اللي بتزود مادة السعادة، مادة اسمها سيروتونين، وبتأدي ان احنا نبقى مركزين في شغلنا، يعني النشاط الذهني بيزيد، النشاط العضلي، فليها فوائد، ليها فوائد كتير، بس ما نكترش منها. يعني هي الثلاث فناجين ما نكترش بأي حال من الأحوال، ثلاث فناجين اللي هي الصغيرة دي اوكي، لان لو زودنا منها ممكن برضو تسبب مشاكل، ان ناس يبقى عندها ضغط او ضربات قلب، او واحدة حامل برضو في ابحاث بتقول الحوامل يعني تقلل منها. فاحنا على قد الثلاث فناجين يبقى زي الفل قوي. ولكن عايز اقول حاجة بس على القهوة. القهوة لو تحط عليها لبن زي الفل، ولكن لو هنحط مش اللي هي المبيض، مبيض اللي هو الصناعي، المبيض ده انا مش بحبه بصراحة، لان بيبقى زيوت مهدرجة ومتكون من أملاح الصوديوم، يعني ممكن يرفع الضغط أو ممكن يرفع الضغط، ممكن يرفع الكوليسترول، بيرفع الكوليسترول، ممكن يجيب سكر، يجيب سمنة ويتخن. فأنا بقول بلاش إن أنا أحط مبيض القهوة. عايز تشرب القهوة اشرب القهوة سادة، حط عليها لبن زي ما أنت عايز، ولكن المبيض لا، لأن زي ما قلنا في حاجات صناعية مش ظريفة خالص، زي ما دايما نقول إيه، نرجع بقى للقصر ونرجع لجدي وجدتك، اللي هو الزبدة الجميلة بتاعتنا والحاجات دي، والله ما فيش منها، بس باعتدال. طيب القهوة كمان عايزة أركز عليها في حاجة، هي غير انها منبهة وبتدينا طاقة وجميلة، ده انا عايز اقولك حاجة مفاجأة، ان ابحاث كتير قالت انها بتمنع الالزهايمر وشلل الرعاش عند كبار السن. عايز اقولك انها بتأثر يعني بتقلل السكر اللي هو البول السكري، اللي معظم الناس عندهم سكر، فليها فوائد، ليها فوائد عظيمة عظيمة، ده كفاية بس الحالة النفسية. ولكن اتفقنا بلاش المبيض، اتفقنا بقى بلاش التحويجة القهوة اللي فيها حباية كده اسمها النوتميج، أو اللي بنسميها جوزة الطيب. جوزة الطيب ده نبعد عنه تماما، حوج بقى بالقرنفل، حوج بالحبيان، تحويجة، لكن الناس كمان بتطبخ بيها، يعني بيحطوها على اللحمة ويحطوها على الخضار ويحطوها. الحبة دي للأسف حبة ضارة بالكبد جدا جدا جدا، يعني في ناس تقول طب أنا بحط حاجة بسيطة قوي، بنش بتحطي حاجة بسيطة لمدة 10 سنين فهي ضارة بالكبد، لأن كمان بتأثر على، يعني عايزة أقولك إن بعض من المدمنين اللي هم اللي بياخدوا حشيش وبياخدوا، أحيانا ما بيبقاش معهم فلوس فبيلجأوا بيقولوها بطريقة مش هقولها بقى بيعملوا فيها إيه، عشان تدي نفس أثر الحشيش، لأنها بتأثر على الأعصاب. حتى اللي بيبقى أحيانا كتير ناس بتقوم أكلات فجأة عايزة تنام طول النهار، هو في إيه، هي بتنيم فبتأثر على الأعصاب. الاعصاب بتهدي او بتاثر. الناس فاكره انها مقويه للناحيه الجنسيه ولا لا لا لا لا هي بتضر بالكبد. فالقهوه بس اشربها وهي كده لوحدها تبقى زي الفل كثلاث فناجين، ولكن لا نحط، وكمان حاجه لا نحط عليها موبايل ولا نحط جوز الطيب. وكمان حاجه مهمه جدا، دايما اختار القهوه اللي مش متحمصه قوي، السودة قوي، لان بتطلع ماده مسرطنه اسمها اكريلاميد. بيقول لك في بن غامق وبن فاتح. ايوه بالظبط، فانا احب الوسط، احب الفاتح، بلاش الغامق قوي المتحمص قوي. زي اللي هي الماده دي بتطلع اما بنقلي الزيت على درجه عاليه، فالبن لما بيتحمص على درجه عاليه يطلع ماده مسرطنه اسمها الاكريلاميد، فما فيش داعي منها. انا باخد 3 فناجين كل يوم، ما هي العمليه مش عمليه ان انا باخد كميه مره واحده، لا، انا باخد كل يوم جرعه سم، جرعه جرعه جرعه جرعه، زي بالظبط ايه بعض من اقولها قبل كده، ماده الباراسيتامول جميله وروعه، بس مش كل يوم. صحيح. هي امنه بس مش كل يوم، ما هتاثر على الكبد برضو. مستمعينا الاعزاء، الحوار متواصل غدا مع الاستاذه الدكتوره شيرين غالب، نقيب اطباء القاهره واستاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنه بكليه طب قصر العيني. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.